بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. كما وصلنا في الدرس الماضي إلى تعريف الحكم الشرعي، وقلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. وشرحنا لفظ الخطاب. الآن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقوله المتعلق بأفعال المكلفين يخرج به أربعة أشياء: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الأول خطاب الله تعالى المتعلق بذاته العلية نحو لا إله إلا الله، هذا غير داخلي في التعريف، لأن لا إله إلا الله هي خطاب تعلق بذاته العلية تبارك وتعالى، لكنه ليس تعلق تكليف. نعم. الثاني الخطاب المتعلق بفعله تعالى نحو الله خالق كل شيء، هذه كلها مخترجات التعريف. الثالث الخطاب المتعلق بالجمادات، لأن الجماد ليس مكلفا، لأن شرائط التكليف كما هو معلوم عندكم العقل الإدراك، والجماد ليس مدركا، نحو قوله تعالى: ويوم نسير الجبال. هذا كله خطاب، لكنه ليس خطاب تكليف. الرابع الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، لذلك الخطاب لا يتعلق بالأعيان، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا خطاب، هذه مسائل أصولية لها علاقة كلامية. فالتكليف لا يتعلق بالأعيان، حرمت عليكم أمهاتكم، ليست ذوات الأمهات هي المحرمة، وإنما النكاح بهم الحكم. واضح؟ يعني الفعل، فعل ذلك. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فقوله في التعريف المتعلق بأفعال المكلفين خرج بذلك ذاته تبارك وتعالى وأفعاله والجمادات وذوات المكلفين، هذه الأربعة ليست داخلة في قولنا المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال لا بذواتهم، بأفعالهم. نعم. ثم قال: والمراد بفعل المكلف ما يصدر منه ليشمل القول والنية، ولذلك عمل القلب يسمى فعلا، فعل القلب، عمل القلب. نحن قلنا بأفعال المكلفين، والنية محلها القلب، فهي فعل، ولذلك يتعلق به التكليف، يتعلق التكليف بالنية، ولذلك المكلف هو شرعا مطالب بما حواه قلبه من نوايا، لذلك كانت النية مدارا رئيسيا يدور حوله التشريع من حيث الأعمال التكليفية. واضح؟ فليس فقط ما صدر عن العبد من أفعال صادرة عن جوارحه هي التي يحاسب عليها ومطلوب منه، إنما فعل ونية، فعل ونية. نعم. لو قال أعمال المكلفين تشمل أعمال القلب بلفظ أعمال. إيه فرضا لو قال هو بأعمال المكلفين ما قالش بأفعال المكلفين. يعني النية تدخل في قولي أنها بأعمال المكلفين تدخل لأن النية عمل. طيب حتى بغض النظر عن اللفظ قولنا بفعل المكلف يعني ما يصدر منه ليشمل القول والفعل يعني باستقراء المطلوب نرى أن النية معتبرة شرعا بمعنى أن الله تبارك وتعالى كلفنا بها واضح وعليه تقوم كثير من الأعمال لها ربط بها ربطا يعني وثيقة فهمنا هذا يعني باستقراء ما شرع الله تبارك وتعالى من تكاليف نرى أن النية والقول الذي يصدر من اللسان والأفعال التي تصدر من الجوارح كلها يعني مطلوبة شرعا كلها مطلوبة شرعا ومكلفون بها على الوجه المطلوب فإن كانت على غير الوجه المطلوب يذم ذلك المقصر واضح؟ نعم طيب تفضل مصر الآن سيتكلم في مسألة أصولية مرت معنا في كتب أصول الفقه وهي يعني في الظاهر تحسبونها يعني نوعا ما شائكة لكنها سهلة إن شاء الله طب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والمكلف هو البالغ العاقل ومن هنا يعلم أن الصبي لا يتعلق به حكمه هكذا قيل. يعني هنا هل أن هناك إجماع على أن البلوغ شرط في التكليف أم لا؟ هنا مدار الخلاف هل أن البلوغ شرط في التكليف؟ هل هنا هل أجمعت الأمة على ذلك؟ المقصود بالأمة يعني علماء الصحيح أن البلوغ شرط في التكليف أن البلوغ شرط في التكليف هذه حيثية الحيثية الأخرى حقيقة التكليف ما هو؟ حقيقة التكليف قالوا ما فيه كلفة هو ما فيه كلفة بمعنى أن فيه مشقتان. طيب عندما نقسم الأحكام التكليفية إلى وجوب وندب وتحريم وكراهة هذا طلب فعل وهذا طلب ترك. طيب بالنسبة الذي طلب منا فعله على سبيل الجزم اقتضاء لزوما بحيث أن من لوازمه ليس من حقيقته من لوازمه أنه يترتب على تاركه ذنبا أنه يترتب على تاركه ذنبا في الدنيا وعقابا في الآخرة والذي طلب منا تركه على سبيل الإبزام طباعا فاعله يستلزم من لوازم ترك ذلك من لوازم فعل ذلك المنهي ما يسمى بالحرام على سبيل الجذب أن فاعله مذموم في الدنيا ويعاقب ويؤاخذ في الآخرة. إذا نظرنا إلى هذين الأمرين ثم نظرنا إلى الندب وإلى الكراهة نرى أنه لا يترتب عليه يعني مؤاخذة في الآخرة بمعنى أنه لا يعاقب بمعنى أنه لا يعاقب ولذلك قال بعض الأصوليين أن التكليف حقيقة يدور حول الوجوب التحريم، بمعنى أن الندب والكراهة ليس من الأحكام التكليفية. هذا رأي، هذا رأي، لأن التكليف ما فيه كلفة، ما فيه مشقة، والندب لا مشقة فيه. قال المشقة ليس المقصود بها مشقة حسية يعني جسدية، لا، وإنما أن المكلف يذم أما بترك هذا أو بفعلها. فتارك المندوب ليس على ما ذكره الأصوليون، وفي هذا يعني تفصيل، أن تارك المندوب بالكل أو فاعل المكروه بالكل، هذا مسألة أخرى. على كل من الذي استقر عليه الاصطلاح وعليه جمهرة من الأصوليين أن الندب والكراهة من الأحكام التكليفية. إذا كان الندب والكراهة من الأحكام التكليفية، يعني أن غير المكلف، أن المكلف مطالب بهما وغير المكلف ليس مطالبا بهما. طيب الآن قضية الصبي، هل أن الصبي مكلف؟ المقصود بالصبي هنا الصبي المميز، واضح؟ الآن سيتكلم. نعم، وانظر هذا مع ما ذكر في الأصول من الخلاف في الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ الآن مسألة مرت معنا، هل أن الأمر، هل أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء؟ ولي الصبي مأمور بأن يعلم الصلاة للصبي، هو مأمور بالصلاة وبتعليم الصلاة للصبي الذي هو ابنه، هل أن الأمر بذلك الشيء المأمور به ذلك الولي الذي هو مكلف لأنه بالغ عاقل أمر بذلك الشيء؟ لمن؟ يعني هل أن الأمر ينتقل ينسحب على ما أمر به ذلك الولي بأن يأمر؟ الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، هو أمر بأن يأمر، هل هو أمر لذلك المأمور ثانيا لا أولا؟ هذه مسألة أصولية، واضح؟ إذا قلنا نعم يعني أن الصبي مأمور، الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ نعم. فإن قيل ليس أمرا يبقى الصبيان، يبقى الصبيان لم يأمرهم الشرع، فالمتعلق بهم ليس حكم الشرع بل حكم أوليائهم. نعم، هذا صحيح، وهذا صحيح، يعني الأمر بالأمر بشيء ليس هو أمر بذلك الشيء. وإن قلنا إنه أمر به، فالأقرب أن الصبيان مكلفون من الشرع بمثل هذا الأمر. وإذا كان الندب، وإذا كان الندب تكليفا في حق البالغين على قوله، مع أنه لا يلحق بتكليف، يعني الآن المندوب هل هو تكليف أم لا؟ خلاف المشهور يعني المتداول في كتب الأصول أن الندب من أقسام الحكم التكليفي. نعم. وإذا كان الندب مع أنه لا يلحق بتركه عقوبة شرعية، كما كنت أفصل قبل قليل، كما أصلنا قبل قليل، لأن التكليف حقيقة هو ما فيه كلفة ومشقة، بمعنى ترتب يعني ذم آجلا وعقاب عاجل، أو مدح آجلا وثواب عاجل، هذا لا يصدق على الندب والكراهة من حيث حقيقة التكليف، واضح؟ وإذا كان حتى في يعني في ما يعني ينطوي على ذلك من فروع تحت هذه الأصول نرى أن الصبية يعني ما يفعله من صلوات أو من أحكام كالصيام أو كالصلاة أو الصوم هي يعني في حقيقة الأمر يعني ليس مطالبا بها بدليل أنه إذا صلى ثم بلغ لا تجزئ تلك الصلاة عن وقت بلوغه إذا ارتفع الوقت بمعنى أنه يأتي بها ضرورة عندها كلها فهمنا هذا؟ نعم يعني تصح منه ولا تسكت عنه القضاء واضح؟ نعم وإذا كان النذب تكليفا في حق البالغين على قول مع أنه لا يلحق بتركه عقوبة شرعية لا في الدنيا ولا في الآخرة فالحكمة من هذا التشريع هو كما قال فقهاؤنا أن يعتاد هذا في الصلاة لا في الصوم أن يعتاد ولذلك في الصوم لا الولي ليس مأمورا بأمر ليس مأمورا بأن يأمر أي أن يعلم الصبية الصيام لأن فيه مشقة واضح أما الصلاة فالحكمة من ذلك الأمر هو أن يعتادها فقط نعم في زكاة أموال الصبي خلاف نعم هل أنها تجب على الصبي أم على وليه خلاف مع أنه لا يلحق بتركه عقوبة شرعية لا في الدنيا ولا في الآخرة فأمر الصبيان بالصلاة أقرب لأن يكون تكليفا لاستحقاقهم بتركها عقوبة الشرع في الدنيا نعم ما معنى هذا الكلام فأمر الصبيان بالصلاة أقرب لأن يكون تكليفا لاستحقاقهم بتركها عقوبة الشرع في الدنيا ما هي عقوبة الشرع في الدنيا هنا الكلام يتعلق بصاحب العشر سنين لا بالسبع علموه من سبع وضربوه لعشر فالضرب هو استحقاق العقوبة لصاحب العشر هذا المقصود من ذهب إلى أنه مأمور قال أنه يستحق العقوبة في الدنيا إذن فهو يستحق الذم في الآخرة طيب هذا في من بلغ منهم عشر سنين ومن لم يبلغها كان طلب الصلاة يعني هنا حصل الكلام على الصبي البالغ عشر سنين نعم لأن الحديث تعلق به من حيث أنه يعاقب عقوبة شرعية نعم لكنها لا ليس هذا المقصود منها ليست عقوبة شرعية وإنما تأديب فقط ولذلك نص الفقهاء على أن قضية الضرب هنا ليس الضرب الذي نفهمه في أذاننا لا وإنما تحفيزه على الإتيان بالصلاة أنه شارف على البلوغ فيخشى عليه أن يترك واجبا فيقام عليه الحكم الشرعي الأصلي في تارك الصلاة ومن لم يبلغها كان طلب الصلاة منه كالمندوب في حق من بلغ وهو تكليف على قول اللهم إلا أن يوجد إجماع على أن البلوغ شرط في التكليف فانظر ذلك يعني ولذلك انظر ماذا قال هذا في من بلغ منه عشر سنين ومن لم يبلغها كان طلب الصلاة من أقل من عشر سنين كالمندوب في حق من بلغ يعني ندب في حقه أقل من كان أقل من عشر سنين يندب في حقه واضح إلى السبب لأن الشارع أدار الأمر حول هذين الأمرين، علموهم لسبع وضربوهم لعشر، فهمنا هذا؟ نعم. اللهم إلا أن يوجد إجماع على أن البلوغ شرط في التكليف، وهذا هو المعتمد والراجح، البلوغ شرط في التكليف، العقل والبلوغ، ولذلك الصبي ليس مكلفا شرعا بالصلاة، فالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء في هذه القضية، في هذه المسألة. نعم. سيدي قوله كالمندوب في حق من بلغ، بل أن الولي مأمور بتعليم الصلاة للصبي فقط، هذا هو الذي أمر به، وتأديبه إن قصر في العشر، فهمنا؟ نعم. ليس أمرا للصبي بذلك بمعنى أنه مكلف، لأن شرائط التكليف لم تتوفر فيه، فليس مكلفا شرعا. واضح إن شاء الله تعالى. كالمندوب في حق من بلغ، يعني هذا لمن قال بأن التكليف يدور بين الوجوب والندب والكراهة والتحريم. لا، يعني هنا الكلام أن دون من كان دون عشر سنين الصلاة في حقه مندوبة كالندب الذي في حق من بلغ، يعني حتى دون عشر سنين ليست واجبة في حقه مندوبة، لكن على قولي أنها مندوبة في حق من بلغ يعني تكليفا، واضح؟ يعني على كلا الأمرين تكليفا، واضح؟ هذا تكليف ندب وهذا تكليف وجود، وهو تكليف على قول، فإن هذا لا، لكنه هو ضعيف. نعم. قوله لما هذه العبارة، يعني قوله هذا في من بلغ منهم عشر سنين ومن لم يبلغها، يعني عشر سنين كان طلب الصلاة منه كالمندوب في حق من بلغ، يعني كذلك مكلف على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب، باعتبار أن الندب هو تكليف على قول، هو تكليف على قول دون العشر سنين وبين السبع والعشر سنين، أي هو محصوف بين السبع والعشر، السبع إلى عشر، يعني مندوب في حقه يعني تكليف، فإذا قلنا مندوب يعني تكليف، واضح؟ دون العشر سنين، لكن نحن قلنا قررنا أن سواء كان على سبيل الإلزام أو على سبيل الندب هو متعلق بالولي لا بالصبي، التكليف معلق متعلق بمن؟ بالولي لا بالصبي، واضح؟ لأن الصبي لم يؤمر مباشرة، أمر وليه، علموهم اضربوهم، خطاب موجه إلى الولي، وقلنا أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، فليس الصبي مأمورا سواء كان صاحب سبع أو صاحب عشرة، هذا ندبا وهذا إيجابا، فليس الصبي مكلفا. نعم. قوله بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، المجرور الذي هو بالطلب أحسن ما فيه أن يتعلق بقوله خطاب، وفيه وصف المصدر قبل أعماله، إلا أنه يسهله أن المجرور يعمل فيه العامل الضعيف والقوي. وأيضا فالمصدر هنا لم هذه قضية يعني إخوية. نعم. وأيضا فالمصدر هنا لم يبقى على حقيقته، وإنما المراد به المخاطب به على ما سبق. نعم. ولذلك يعني كان قوله بالضرب متعلقا بالمصدر، لأنه في معنى اسم المفعول، واسم المفعول يعمل عمل الفعل، فالتعلق به أقوى وأشد من تعلقه بالمصدر، ولذلك حسن وقوله. قوله أو الوضع لهما معطوف على الإباحة، أي يتعلق الخطاب بالأفعال إما بأن يطلب فيها طلبا جازما، أو بأن يبيحها، أو بأن يضع سببا أو شبهه لها. هذا خطاب الوضع يسمى، هو أن يجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. نعم. وتخصيص هذا النوع من الأحكام باسم الوضع محض اصطلاح، وإلا فالأحكام كلها أعني المتعلقات بالأفعال التنجيزية بوضع الشرع، لا مجال للعقل ولا للعادة في شيء منها. نعم. هذا النوع وهي الأحكام الوضعية ما تسمى، يعني جعل هي أحكام جعلية جعلها الله تبارك وتعالى ووضعها، واضح؟ فربط الأشياء وجودا وعدما، هي مجرد ربط وعلاقة، واضح؟ دون مدخلية لشيء آخر، دون مدخلية لشيء آخر. ولذلك قالوا إن فالأحكام كلها عن المتعلقات بالأفعال التنجيزية بوضع الشرع. طيب، ولذلك نحن أخذنا في العقيدة أن التعلق إما أن يكون تعلقا صلوحيا أو تعلقا تنجيزيا. هذا متعلقه التعلق التنجيزي لا الصلوحي، بمعنى أنه يجزى بالفعل بأفعال المكلف من حيث اكتمال شرائط التكليف فيه. فوضع الله سبحانه وتعالى علامات وأسبابا وموانع دون تأثير، وهذا مهم جدا. لذلك المسبب هو الله تبارك وتعالى حقيقة، والمانع هو الله تبارك وتعالى حقيقة، و يعني الذي وضع الشروط يعني هو الله تبارك وتعالى حقيقة، لا الشرط هو المؤثر ولا المانع ولا السبب، وإنما هي جعلية، هي علاقات جعلية بين الأسباب ومسبباتها والموانع ومانعاتها والشرائط وشروطها فقط. هذا معنى قوله لا مجال للعقل ولا للعارف بشيء منها، ليس ارتباطها ارتباطا عقليا بمعنى انها لا تقبل تخلفا، ولا عاديا بمعنى انها ان عادتنا هي التي قررت ذلك الارتباط. لا، الشارع هو الذي وضع ذلك الارتباط، مثلا زوال الشمس وتعلق به وجوب صلاة الظهر مثلا، والحيض تعلق به منع الصلاة مثلا، والوضوء شرط في صحة الصلاة مثلا. ليس هذا بمحض إدراكنا، بمعنى أن نحن أدركنا ذلك ووضعناه عقلا، أو جعلنا ذلك أسبابا عادية وجرت العادة يعني وتواضعنا عليه فوضعنا الزوال للعصر ومثلا والحيض ليس مانع، لا يستقيم ذلك إذا قلنا أن العقل والعادة لهما مدخلية في تقرير الحكم، فهمنا هذا؟ ولذلك تحرز وقال لا مجال للعقل ولا للعادة في شيء منها. نعم. ويدخل في الطلب أربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. فالإيجاب طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسوله وقواعد الإسلام الخمس، والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها، والتحريم وهو طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كشرب الخمر والزنا ونحوها، والكراهة وهي طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم كالقراءة في الركوع والسجود مثلا. وأما الإباحة فهي إذن الشرع في الفعل والترك معا من غير ترجيح لأحدهما على الآخر كالنكاح والبيع مثلا. نعم. يذكر أن ويدخل في الطلب أربعة: إجابة وندب وتحريم والكرامة. ما ذكر أي أن لأن الإباحة ليست طلبا، ليست طلب، اختلف هل هي حكم تكليفي أم لا، يعني هي أن هي من الأحكام الشرعية أم لا، اختلاف في قضية الإباحة. هناك من قال أنها حكم شرعي، وهناك من قال أنها ليست بحكم شرعي لأنها تفتقر إلى قضية الطلب. واضح؟ نعم. هي إذن ليست طلبا، إذن في الفعل على حد على حد سواء دون أن يقيم لأحدهما على الآخر، إلا بقرائن أخرى. هذا من حيث الأصول، من حيث كليات الأمور. أما من حيث قرائن، من حيث القرائن وما جعله الباري تبارك وتعالى من يعني من من أسباب خارجية تحوم حوله، يقسم ذلك الأمر. واضح؟ من حيثية أخرى، لكن من حيث أصل الحكم هو مأذون فيه، لكن من حيثيات أخرى قد يكون ذلك المباح يعني ينتقل إلى حكم آخر، لا من حيث الماهية، لا من حيث قرينة، من حيث قرينة تقوم به تجعله مثلا واجبا. فهمنا؟ لكن من حيث أصل الحكم هو مأذون فيه على حد سواء. نعم. لا إشكال في دخول الأربعة الأحكام في الطلب، لأن الطلب إما طلب فعل أو طلب كف، وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين. نعم. طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل على سبيل الإيجاب، وطلب فعل لا على سبيل الإيجاب، وكذلك الترك. فالقسمة رباعية. نعم. وقولنا في حد الإيجاب طلب جنس في الحد، وقولنا الفعل فصل يخرج به التحريم، يخرج به التحريم والكراهة. نعم. لأن التحريم والكراهة ترك، فإذا قلنا طلب فعل خرج بذلك التحريم والكراهة، هذا حد كما أخذنا في المنطق. نعم. لأنهما طلب كف عن فعل لا طلب فعل، وقولنا طلبا جازما يخرج الندب لأنه طلب الفعل من غير جزم في الطلب بأن لا يؤذن في الترك، بل هذا قد سمح له في الترك. نعم. ولا يخفى عليك معرفة ما يحترز بالقيود عنه في سائر الحدود. ولذلك قلنا أن الحد التام هو الذي يستغرق أفراده إثباتا وغير أفراده طرحا ونفيا، وهذا معنى الاضطراد والانعكاس. لذلك لما قال أن الإجابة طلب الفعل طلبا جازما، هنا فصل هذا الجنس عن يعني عن الأجناس الأخرى وقيده. واضح؟ ولذلك الفصل يفصل، وهذا معنى المحترز، هذا معنى الاحتراز أن نفصل. كما نقول مثلا حيوان، الحيوان يطلق على الإنسان وغيره، على الإنسان وغيره. فلما أتينا بفاصل بقلب وهو الناطقية ناطق، خرج بذلك جميع الأنواع الأخرى، وجعلنا المراد وهو الإنسان حيوان ناطق. هذا هو الحد الجامع الثاني. نعم. وقولنا طلبا جازما يخرج الندب، لأنه طلب الفعل من غير جزم في الطلب لئلا يؤذن في الترك، بل هذا قد سمح له في الترك. ولا يخفى عليك معرفة ما يحترز بالقيود عنه في سائر الحدود. واعلم أن مذهب جمهور الأصوليين أن الأحكام التكليفية وهي التي هذا كلام السابق وهي التي يخاطب بها المكلفون خمسة: الإباحة والأربعة الداخلة في الطلب. انظر ماذا قال في الحاشية، قال: سميت الأحكام الخمسة خطاب تكليف توسعا في العبارة، فإن التكليف من الكلفة والمشقة، وذلك إنما يتحقق في الواجب للكلفة في تركه أو المحرم للكلفة في فعله، وما عداه لا كلفة في فعله ولا في تركه، لأن الكلفة هي توقع العقوبة الربانية، وهي لا توجد في غيرهما. ولذلك تقول على الأصح: الصبي غير مكلف، وإن كان مندوبا للصلاة مثلا ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى، فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخرى تجوزا وتوسعا. نفس معي نفس التقرير ما قررناه سابقا. قضية يعني حتى لا ينتبه الأمر، هناك مسألة مهمة يعني في مسألة المندوبات والمكروهات. هذا لا يعني أن المسلم المكلف له أريحية في ترك المندوب وفعل المكروه، لا، نحن الآن نتكلم في المجردات، في الأمور الكلية المجردة، لكن هذا يعتبر شرعا مذموما ومقصرا. ولذلك على هذا الأساس مثلا يعني يحتاج إلى بيان أكثر من هذا. لكن ولذلك وضع الإمام الشافعي قانونا لهذا، فقال رحمه الله تعالى: المندوب بالجزء واجب بالكل، يعني يجب عليك أن تفعل المندوب كله، بمعنى أن لا يحق لك أن تترك المندوبات كلها، لا يحق لك، وإلا فإنك تركت واجب، وإلا تركت واجب. والمكروه بالجزء حرام بالكل، بمعنى أن فعل المكروهات كلها يستوجب ذما، لأنه في قوة فعل محرم. فهمنا هذا؟ فترك المكروهات وفعل المندوبات هي مندوحة للمكلف بأن يزداد قربا إلى الله تبارك وتعالى. هذه القواعد هي من حيث التأصيل فقط. لذلك عند الربانيين هذه كلها ثواب بالنسبة إليه، بل ترتقي إلى درجة الواجب في حقه والحرام في حقه. لا يمكن يعني للسائل إلى الله تبارك وتعالى أن يرتكز على هذا، بمعنى أنه يترك المندوب بالكلية ويفعل المكروه بالكلية. الأحياء هي موقف الأحياء علوم الدين، ثم في كتاب الأخر، لأنه أحياء علوم الدين وكتاب وضعه للتربية والتزكية. أي نعم، لكن من حيث الحكم الشرعي المجرد لا نقول بوجوده، وإلا خرقت إجماع من هذه الحيثية، من هذه الحيثية تكون ضالة. تمام؟ نعم. ومن حيثية أخرى إيه؟ في حق من؟ في حق نفسي، لكن لا يسرقه. لذلك يعني القضية مهمة. كتب الصالحين التي وضعوها لم يضعوها لعوام الناس، لم يقال المصيبة، وضعوها للسائرين إلى الله تبارك وتعالى. والسائرون إلى الله تبارك وتعالى ابتداءً يجب أن يتحصن بالعلم حتى لا يتلف عليه الأمر. هذه قضية كبيرة. مثلا الداعي إلى الله تبارك وتعالى في حقه يعني في حق نفسه هو ملزم بأن يقيم شطرا من الليل كما هو دأب الأنبياء. في حق الأنبياء واجب، هذا خصوصية في أصول الفقه تقول تدرس أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.